وبارك على سيدنا محمد عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف أنفا أنفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف أنفا أنفا وعدد الرمال ذرة ذرة وعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك بحرك وسائر خلقك عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. أيها الإخوة المؤمنين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الحاج عبد الرحمن السمري بعزبة السمري التابعة لكفر صقر محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وذلك بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر الذي بني بجهود ذاتية. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم كلام المولى تبارك وتعالى أنزله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نعمل بمحكمه وأن نؤمن بمتشابهه. الإيمان وخير بداية لفقرات هذه الأمسات الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm. لقوم يعلمون. من قال به صدق، فمن حكم به عدل، فمن دعا إليه أجر، فمن استنصر به نصر، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة القاهرة من مسجد الحاج عبد الرحمن السمري بعزبة السمري مركز حفر تحت المحافظة الشرقية. إخوة الإيمان نتابع معا فقرات هذه الميثات الدينية. Thank you. مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة يتيما Ah! إذا تتلى